بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الفضول صفة مركوزة في النفس البشرية تلازمها طول العمر. نلاحظ هذه الصفة مع الأطفال بالذات. تكون ماشي مع ابنك واخده في ايدك بالليل، تبص لقيه بيوصل السماء يقول لك ايه دي يا بابا، فتقول له دي نجمة. يعني ايه نجمة يا بابا؟ يعني حاجة زي الشمس. تبقى ايه الشمس يا بابا؟ تبقى تقعد تفكر كده تقول تبقى غاز في حالة غليان. يعني ايه غاز يا بابا؟ يعني حاجة زي الهواء. يعني الهواء ده يا بابا هو يبقى الشمس؟ طب ليه مش بيبقى الشمس؟ يوه دي ليلة مش فايتة، خدي يا ابني البونبونة دي وسيبني في حالي. ما تعديش 5 دقايق ويرجع توصل ايه بيقول لك ايه دي يا بابا؟ شجرة يا ابني. ايه هي الشجرة؟ يعني ايه شجرة؟ تقول له تقعد تفكر كده وبعدين تقول له يعني شجرة؟ يقول لك يعني ايه شجرة يا بابا؟ تقول له نبات. يعني ايه نبات؟ يعني حاجة تنبت من الارض. يعني ايه يا بابا؟ يعني زي الفول لما بينبت، زي الفول النابت. زي الفول النابت. يعني الفول النابت ممكن يطلع شجرة؟ ممكن يطلع شجرة. طب وتبقى ايه الشجرة بقى يا بابا؟ يوه ده احنا مش هتفوت علينا الليلة دي. يا ابني بلاش دوس، سيبني في حالي، مفيش فايدة، يا دوبك 5 دقايق عدوا. ايه دي يا بابا؟ مدنا يا ابني. يعني ايه مدنا؟ يعني يطلع واحد فوقها ويدن. يدن يقول ايه يا بابا؟ يدن يقول لا اله الا الله. يعني ايه لا اله الا الله؟ يعني ربنا واحد مفيش غيره. يعني ايه ربنا يا بابا؟ ربنا اللي خلقنا يا ابني. ربنا خلقنا من ايه يا بابا؟ خلقنا من مفيش. طب فين مفيش دي يا بابا؟ يا نهار ازرق، ده احنا مش هنخلص. يا ريتني سيبتك مع امك الليله دي. الراجل زهق ومش طايق الصفة الغريبة اللي هي الفضول، مع ان الشيء اللي متصور ان هو مصيبة هي اكبر نعمة ربنا انعم بها على الانسان، هي نعمة الفضول. الاب مش طايق الحكاية دي، متصور انها كارثة، مش هتعدي الليلة دي. لكن الكارثة دي هي اللي حفزت كل العلماء على انهم يصنعون الحضارة. صفة الفضول وهبة الفضول كانت وراء كل الاختراعات والاكتشافات العظيمة. الفضول هو اللي حفز كريستوفر كولومبس على انه يركب بحر الظلمات، والفضول هو اللي حفز ماجلان على انه يدور حول رأس الراجا الصالح، والفضول هو اللي حفز علماء ومخترعين كبار مثل جيمس وات، اديسون، ماركوني، فاراداي، لافوازيه، الى اخر قبيلة العلماء اللي صنعوا لنا المدنية والحضارة. وفي الواقع حكاية يعني ايه يا بابا ما هيش كلام اطفال، ده باب كبير في الفلسفة اسمه البحث في الماهيات. احنا في العادة بنتبادل اسامي ونتكلم كلامنا كله اسامي، لكن عقل مش ما يكتفيش بالاسم. هو عاوز ده، عاوز يعرف المسمى، هو عاوز يعرف الشيء على ما هو عليه. فلما تقول له فلان او الشيء ده اسمه كذا يرجع يقول لك يعني ايه، لان الاسم بالنسبه له لا يعني اكثر من مجرد بطاقه، مجرد رمز. انما هو عاوز يعرف المرموز، يعرف الموضوع ذاته، عاوز يعرف الشيء على ما هو عليه، فبيقول لك يعني ايه. مثلا السجين نمره 97، بطاقه نحاس متعلقه على السجين الشاويش يقول لصاحبه انده لي 97. انت وانت واقف بتقول يعني ايه 97؟ وهو بالنسبة لك 97 ما فيش أكثر من رقم. فبيقولوا لك هو عبد الصمد عوضين، برضو كلمة عبد الصمد عوضين دي ما تعنيش حاجة بالنسبة لك، برضو هي برضو نوع من البطاقات، برضو بتشيل نمرة نحاس وبتحط بطاقة نحاس تانية مكتوب عليها عبد الصمد عوضين. فأنت بتسكت شوية كده بتقول يعني إيه مين عبد الصمد عوضين، بتقول مين عبد الصمد عوضين، لأن كلمة عبد الصمد عوضين ما ادتكش أي معنى، ده مجرد بطاقة. فبيقولوا لك كده الراجل الطويل العريض أبو شنب مش عارف إيه وشعر أسود وعينيه عسلي، برضو المسائل دي مجرد أوصاف. ترجع تقول أنا عاوز أعرف هو مين، فيرجع يقول لك ده هو اللي ارتكب جريمة القتل الفلانية، برضو دي معناها مجموعة أفعال، مرة قالوا لك الاسم، مرة أوصاف، مرة أفعال. أنت عاوز توصل لقرار القصة، عاوز تقول هو مين، ترجع تسأل كل شوية هو مين، أنت عاوز تعرف الشيء على ما هو عليه، تفضل تسأل تسأل لغاية ما توصل في النهاية أنك عاوز تعرف نفس النفس اللي اسمها عبد الصمد عوضيه، حقيقته حقيقة ذاته، وده مستحيل. إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني قال الوصول إلى ماهية أي شيء أو حقيقة ذات أي شيء مستحيل عقلا، يعني العقل ما بيقدرش، كل العقل اللي يقدر يوصل إليه هو مواصفات أفعال مقادير كميات ويحللها ويطلع قوانين وبس، إنما أنه يعرف الشيء في ذاته الماهية الهوية ما يقدرش. طب إزاي هنعرف؟ نعرف عن طريق الإلهام، عن طريق الاستبصار، عن طريق الحدث، عن طريق العلم اللدني. في ألف منفذ ومنفذ بيمشي فيه الفضول عشان يوصل لحقيقة الأشياء. حقيقي إحنا مش ممكن نعرف قرار النهائي بتاع أي شيء، يعني الذات الكل بقى ده، لكن أثناء السكة وإحنا ماشيين بيتكشف لنا علبة من جوه علبة من جوه علبة، بنعرف معلومات أكتر. وهو مجرد الحضارة في سرها والمدنية في سرها هي مجرد الخطوات دي، حقيقي ما وصلناش إلى الدرجة اللي احنا نعرف فيها الكون، لكن أثناء السير تكشفت حاجات كثيرة ووصلنا إلى أشياء كثيرة، وهذه المسيرة هي العلم. فأكن كلمة يعني إيه يا بابا ما هيش كلام عيال ولا كلام أطفال، ده زي ما قلنا باب في الفلسفة اسمه البحث في الماهيات. احنا اللي نادي الحادثة اللي حنوقف عندها هي حادثة فضول، حادثة فضول. اتنين مهندسين بيشتغلوا في شركة تليفونات امريكية، فبيبلغوا وكتبوا مذكرة ان في تشويش على الاتصالات اللاسلكية، فردت الشركة قال مطلوب البحث في التشويش ده وسببه ايه ومصدره ايه. فابتدى بحث طويل مبني قام به الاثنين المهندسين دول، خد منهم سنين من الجهد والعمل، وانتهى بكشف رائع وخطير وصل به الاثنين الى جائزة نوبل سنة 1978. اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ان مصدر التشويش على الاتصالات اللاسلكية كان هو صوت الانفجار الأول، الانفجار الكوني الأول الذي نشأ عنه الكون من 10,000,000,000 سنة. دي حكاية تانية، دي حكاية كبيرة قوي، دي خرجت خالص من حكاية من حتة التليفونات، الحكاية كبيرة قوي. صوت الانفجار الأول اللي نشأ عنه الكون من 10,000,000,000 سنة، الصوت لسه ماشي من 10,000,000,000 سنة، الصوت لسه ماشي في الكون زي ما هو، ما هو ما فيش حاجة بتموت في الدنيا، ما فيش شيء يفنى ولا شيء يستحدث زي ما خدنا في الطبيعة، فالصوت لسه موجود. ايه حكاية الصوت؟ قالوا لك ان نشأة الكون في احدث النظريات انه ابتدى على شكل قبضة من النور، او تسميها قبضة من الطاقة، أو تسميها قبضة من المادة المكثفة لدرجة تفوق التصور، أو جايز ما تلاقيش اسم تسميها بقى، نقول عليها قبضة السر الأول اللي نشأ عنه كل شيء. هتحتار انك تسمي القبضة دي كانت ايه، سميها نور او سميها طاقة او سميها مادة مكثفة، لكن احنا ما نلاقيش بالضبط اسم علمي. فانا هقول ان هي قبضة السر الاول اللي نشأت عنه الكون. اللي حصل ان هذه القبضة انفجرت، ابتدى الكون من لحظة انفجار هذه القبضة المكثفة اللي قلنا تحتوي على مادة مركزة تركيز فوق التصور او طاقة او نور او زي ما تصور، ادى هذا الانفجار الى انتشار في الجهات الاربعة وعبر ملايين السنين فتفيت هذه القبضة اللي هي بقت فتفيت ذرات وتموجات وحزم من الطاقة، عبر ملايين السنين تكثفت الى ذرات وجزيئات وبعدين سحب من الدخان وبعدين ركام من السليم، وبعدين ابتدى يتكثف هذا الدخان الى ما نرى الان من كواكب واقمار وشموس ونجوم ومجرات. لكن كل هذه الاجرام ما زالت في حركة تمدد نتيجة الانفجار الاول، انفجار عمل كده هو، وما زالت برضو كل الكون كله عمال يتمدد كده نتيجة هذا الانفجار الاول. الكون كله في حالة تمدد رغم انه هو بعد مرحلة الدخان تكثف الى ما نرى الان من شموس واقمار ومجرات والى اخره، وعلى كوكب من كذا مئة الف مليون كوكب من التراب والطين نشأ تواليف طلع منها اشكال الحياة المعروفة اللي هي نبات وحيوان وانسان. رغم كل هذا التاريخ القديم فما زال الرجة المستمرة والتمدد المتواصل، كل الكون ما زال بينفجر في الاقطار الاربعة بيتباعد عن بعض. طيب وبعدين النظرية دي بتقول في الاخر ايه؟ بتقول في الاخر الانفجار، قوة الانفجار هيستهلك نفسه. ما هو دلوقتي احنا قلنا في حلقة فاتت في قوتين حكم الكون كله، قوة الجاذبية وقوة التمدد، وقوتين اتنين كبار جدا. فايه القوة الغلبة حاليا؟ الغلبة حاليا هو قوة الانفجار الاول اللي عملت كل اشكال الكون، وما زالت هذه القوة هي الغالبة، فالكون عمال يتمدد ويتسع يتمدد ويتسع. هيجي وقت تستهلك القوة دي ويبتدي تنفرد الجاذبية بالموضوع، فايه اللي يحصل؟ يرجع تاني كل عمارة الكون تتكربس وترجع قبضة، الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، وينتهي العمارة. هم في النظرية بيقولوا ان هو الكون يرجع يبتدي بشكل تاني، يعني عمال قبض وبسط قبض وبسط، انفجار 10,000 مليون سنة من الأشكال الكونية اللي احنا شايفينها، وبعدين العمارة تتكربس كلها تاني وقوة الجاذبية ترجعها قبضة، وبعد كده يحصل انفجار تاني وعشرة آلاف مليون سنة تانيين في أشكال لا يعلم الله هتكون شكلها ايه بقى المرحلة الجاية من الأكوان، وبعدين بعد 10,000 مليون سنة نروح متكربسين تاني بالجاذبية وترجع قبضة، وما زال كل الكون بين قبض وبسط كأنه قلب عمال ينقبض وينبسط إلى ما لا نهاية من الزمان. ده كلامهم في ماضي الكون ومستقبله، لكن احنا ما نعرفش مستقبله، المستقبل عند ربنا. احنا هنتكلم على الجزء الصغير اللي هذا العالم وزميله قدروا يوصلوا له ويسجلوه، لان هم سجلوا هذا الصوت رسما بالبتاع الرسوم بيانية بتاعة التسجيلات، ووضعوا اذنهم عليه، وضعوا اذن العالم كله على هذا الصوت اللي بقول عليه صوت الانفجار الكوني الاول الذي نشأ عنه الكون. هي الحقيقة أنا اخترت الحكاية دي للشباب، لأن شيء نموذجي طبعا هي أهمية الحدث، أنكم هتشوفوا نفس الاثنين دول اللي هم أرنو بن زايس وروبرت ويلسون اللي هم خدوا جايز نوبل واللي عملوا هذا البحث، وهتشوفوا تاريخهم كله واللي عملوه، وبعدين ده نموذج قدام الشباب، لأن ده يعني آدي الموظف عندنا والموظف عندهم في بلاد العمل والعلم والنشاط. شوفوا هنا الموظف اللي هو يبقى بين القهوة والجرايد ويتاوب ويدوبك يعمل عمل روتيني وبعدين خلاص كل علاقته بالديوان هي المرتب، أو الشباب اللي بنص عمره على القهاوي أو في نواصي الشوارع أو إلى آخره. طب شوفوا بقى نموذج آخر من موظف هناك في بلاد النشاط والعلم والعمل، شوفوا عملوا إيه. وبعدين كمان الحكاية نموذج لثمرة الإخلاص، الإخلاص والحماس والتطلع والروح الوسابة والجهد والمثابرة في النهاية وصلت أصحابها لإيه، جائزة نوبل ودور يعني رفيع في ركب المعرفة. ونشوف مع بعض بقى الفيلم ونشوف حكاية أرنو بنزايس وزميله روبرت ويلسون. احنا قلنا الحكاية ابتدت ادي أرنو بنزايس مهندس، ده زميله روبرت ويلسون، والحكاية ابتدت بمذكرة للشركة بان في تشويش على الاتصالات اللاسلكية. الشركة كلفتهم بعمل بحث لتقصي ومعرفة مصدر هذا التشويش اللاسلكي، ودتهم جميع الامكانيات اللي طلبناها. احنا بنشوف هنا بيسجلوا كل صوت جاي من الفضاء، احنا حكينا قصة الكون وازاي ابتدى بقبضة من النور او الطاقة او المادة المكثفة انفجرت في الاقطار الاربعة، هي دي قبضة النور الاولى. انفجرت هذه القبضة في الاقطار الاربعة وانتشرت ملايين ما لا يحصى من فتافيت الذرات، والتموجات منتشرة في كل مكان، وعلى مدى ملايين السنين تتكثف كل هذه الفتافيت إلى ذرات وجزيئات، وبعدين يجي الدخان اللي احنا شايفينه. وسحب السديم، وبعدين يبتدي يتكثف الدخان إلى كل الأشكال المجرية اللي احنا شايفينها دي. وفي المجرة كل ما نرى اليوم من شموس وكواكب وأقمار. ده المرصد اللي بيستعمله أو الإيريال المتحرك اللي بيستعمله أرنو بنزايس لالتقاط كل همسة في الفضاء. وهنا بيتسجل كل أنواع التشويش اللي بتحصل. كانوا أسباب التشويش على الاتصالات اللاسلكية كثيرة. أول سبب، شوفوا المجرات وأشكالها الجميلة، أول سبب من أسباب التشويش الشمس نفسها طلع. شوفوا كل دي نشأت من تكاثف الدخان السليمي الأول. بعد ما انفجرت القبضة، قبضة النور دي، وتكثفت كل هنا الاتصالات، وبيوريك التشويش ازاي بيحصل على الاتصالات اللاسلكية. قلنا اول سبب هو الشمس نفسه، الشمس بتطلع امواج لاسلكية وتطلع امواج رادار بتشوش على اتصالات لاسلكية. والانفجارات الشمسية احيانا تقطع الاتصالات خالص، لما يكون في انفجارات شديدة في الشمس ممكن تقطع الاتصالات. فده أول إيريا البدائي حاولوا يلتقطوا به الذبذبات اللاسلكية اللي جاية من الشمس ويسجلوه. ده أول إيريا البدائي لالتقاط الأمواج اللاسلكية اللي جاية عبر الفضاء. تاني سبب البرق. البرق نفسه ممكن يعمل أمواج لاسلكية تقطع الاتصالات وتشوش عليه. تالت سبب نوع من التشويش بيحصل ويشتد عند الفجر، ده جاي من مركز المجرة، من الغاز السريمي في مركز المجرة على بعد 50,000 سنة ضوئية من الأرض، في في في عمق وفي من من من قلب المجرة اللي احنا ساكنين فيه اللي هي الجالكسي، سكة التبانة اللي بيقول عليه، في قلب المجرة الغاز السريمي اللي في قلب المجرة بيعمل هذا البث اللاسلكي وبيشتد في الفجر ويعمل اللي انتوا شايفينه. هذه الطريق اللبني او سكة التبانة او المجرة. قاسهم وعرفهم ان مصدر هذا التشويش جاي من قلب المجرة او من الغاز السريمي في قلب المجرة. عملوا الحاجات دي بهذا الاريال البدائي، وبعدين اريال تطور طلع الطبق اللاسلكي، ولما طلعت الأقمار الصناعية والحاجات دي بقى لازم بقى يبقى فيه ريالات متطورة وحساسة جدا عشان تتبع كل همسة لاسلكية بتحصل في الفضاء. كل دي أنواع من المستقبلات اللي تطور عنها الشكل الأول البدائي في الأريا اللي قلنا عليه. كل دي أنواع من الأريالات. ده الاريال بتاع صاحبنا أرنوبل زايس، وهو اختار نوع يمكن يوجه يعني يحركه فيوجهه زي ما هو عاوز. ابتدت البحوث في الستينات ايام ما بعتوا اول تلستار عشان نقل الاذاعات التلفزيونية عبر الاطلنطي، وياميها كان 1962 10 يوليو 1962، حدث تاريخي لما شفنا ده التلستار، ده أول تلستار طلع عشان الإذاعات التلفزيونية تتنقل عبر الأطلنطي. وفي هذا اليوم التاريخي شفنا جون كينيدي واقف يبشر الناس بعصر جديد من الاتصالات اللاسلكية. ده الصاروخ اللي أرسل أول تلستار للفضاء وحطه في المدار بتاعه مظبوط عشان يعكس الأمواج التلفزيونية، فتطلع الإذاعة من أمريكا تتعكس فوق في التلستار وتنزل بأوروبا. وشفنا فعلا في التلفزيون كينيدي سنة 1962 10 يوليو بيبشر الناس ببداية عصر جديد من الاتصالات. شوفوا القمر الصناعي، ده التلستار اهو ماشي، شفنا الحاجات دي احنا شفناها. ده الاريال بتاع أرنوبل زايس، قلنا ان هو اريال ممكن توجيهه في كل اتجاه. اياميها انضم له روبرت ويلسون وابتدوا الاثنين يبحثوا في مصدر هذا التشويش اللاسلكي. ده روبرت ويلسون اللي انضم الى صاحبه أرنوبل زايس، وابتدوا الاثنين يشتغلوا في هذا البحث معتمدين على هذا الاريال المتحرك اللي ممكن توجيهه في كل اتجاه. فاول حاجه قالوا لا يمكن يكون هذا التشويش صادر من الشمس. ليه؟ لانه موجود في غياب الشمس وموجود في شروقها، يعني التشويش مستمر ليل نهار فيبقى ملوش علاقه بالشمس، ومستمر في كل الفصول فيبقى ملوش علاقه بالشمس. ابتدوا عشان يبقى نتائجهم مظبوطة ابتدوا يخترعوا نوع من المستقبل الحساس بتبريد المستقبلات بغاز الهيليوم السائل. فزي ما شفنا حطوا بيبردوا المستقبلات، كل ما يبردوا المستقبلات تزداد الحساسية. شوف بص كده شوف يبقى حساس ازاي، كل ما تبرد المستقبلات يزداد حساسيته. فبناء على هذا الكشف عملوا حاجة زي الترموس ملوها بإيه؟ بغاز الهيليوم السائل، وده بارد جدا جدا، وحطوا فيها في الترموس ده حطوا المستقبلات. بالطريقة دي بقت مستقبلات حساسة جدا جدا وتضاعفت درجة حساسيتها. اخترعوا زي ما انتم شايفين، اخترعوا كل حتة من الجهاز يرسموها ويروحوا بنفسهم في الورش يشرفوا على تصنيعها. هم الاثنين اخترعوا كل حتة حتة من وداء الورش بتاعة الشركة، يروحوا هم بنفسهم يشرفوا على تصنيع الحاجات اللي بيرسموها ويصمموها على الورق، يروحوا ينفذوها على ايديهم. عمل مضني ومثابرة وجد واجتهاد عشان يوصلوا الى نوع من المستقبل الشديد الحساسية جدا ما تفوتوش همسة. احنا قلنا خدوا بقى المستقبلات دي حطوها في ترمس مليان بغاز الهيليوم السائل درجة حرارته كذا تحت الصفر، حاجة شديد البرودة. ابتدوا بقى يوجهوا بعد ما ركبوا هذا المستقبل الحساس، ابتدوا يوجهوا الاريا لكل حتة في السماء. فلقوا حاجة غريبة قوي، لقوا من التشويش ده جاي من كل مكان ومالوش وقت. لو كان بالنهار ومش بالليل يبقى نقول الشمس، لو كان جاي في الفجر وبيشتد في الفجر يبقى ده خاص بالتشويش اللي طالع من مركز المجرة. لا، ده طول الوقت ليل نهار وفي جميع الفصول، صيف شتاء وربيع خريف، التشويش ده مستمر ومتصل وعبارة عن موجة ثابتة وكم ومقدار ثابت من البث اللاسلكي. شوفوا التبريد، مبردين المستقبلات الى اوطى درجة. دلوقتي عمالين يوجهوا الاريال العجيب ده في كل اتجاه، فيلاقوا ان التشويش جاي من كل مكان. شوفوا اهي دي الموجة، اهي دي وثابته ولها كم ثابت. فيبقى ايه حكايته؟ بعدوا الفوهة بتاعة الاريال عن الشمس، وبعدين بعدوها عن مجموعة الشمسية خالص، وبعدين وجهوها خارج المجرة بالكلية، فلقوا نفس الحكاية، اي نفس الموجة اللي طلع دي. أينما توجه هذا الإريال يسجل هذا الكم الثابت من التشويش اللاسلكي. شوفوا كم ثابت، موجة ثابتة محددة. قالوا لك طب وبعدين ده يبقى جايز يكون مثلا من محطة حاجات أرضية بقى. قالوا جايز مثلا وبور نور مثلا قريب منه، أو محطة إذاعة سرية جايز. قعدوا يعملوا بحوث في المنطقة فصصوها حتة حتة، مفيش لا وبور نور ولا محطات سرية ولا كلام من ده. قالوا يكون خلل في الإريال، قعدوا يدرسوا ويفكوا ويركبوا لما تأكدوا من كل حتة. شوفوا الموجة، بس لاسلكي ثابت تمام جاي من كل أرجاء الفضاء. شوفوا اللي كاتبين عليها سي ال دي. مهما يحطوه في أي اتجاه يسجلهم. شوف كاتبين سكاي، على اوجهه على اي للسماء في اي حتة يطلع لي هذا الكم من البث اللاسلكي. فده ايه حكايته؟ قال لك يمكن بجور نور قريب مننا وبتاع، قعدوا يدرسوا بحث ميداني في المنطقة كلها ما لقوش. قالوا جايز محطة اذاعة سرية، قعدوا يدوروا ما لقوش. قالوا الاريا اللي يمكن فيه عطل اعفكوه ركبوه مليون مرة ما فيش. قالوا جايز الحمام معشش في الاريا، تعرفين حمام جوه مخ ومستقبلات زي الإبرة المغناطيسية، قلنا كده في حلقة من الحلقات، بتحس بمجال المغناطيس الأرضي، فيعني محتمل ان ممكن يبقى فيها حد عارف الأسرار المخ الحمام ده ايه. فقال لك يمكن برضو، طب احنا على مهم نعمل مصايد حمام ونخلص من الدوشة دي وننظف البوق بتاع الإريال خالص. هم مش عايزين اي احتمال، يعني احتمال ان يطلع بس لاسلكي من مخ حمامة يعني ده احتمال يعني، لكن مع كده قال لك ما عايزين نطمن ونخلص. شوف بيدوروا واخدين المستقبلات وبيدوروا في كل حتة. شوف بيحطوا على الارض ويوجهوا على الارض بقى، يعني على امل ان يكون ابتدوا بقى يفكوا الاريال ويركبوا ويشوفوا اذا كان في حاجة او غلط او شارخ او حاجات من دي، قعدوا يصلحوا كل حاجة. كل الاحتمالات عايزين يستبعدوا جميع الاحتمالات. ينظفوا كل حتة. شافوا بقى زبل الحمام قال لك ياه احنا نشوف حكاية الحمام المعشش ده نخلص منه هو كمان. اهو زبل حمامه. ما فيش فايدة يعني بعد ما استبعدوا جميع الاحتمالات نفس الحكاية بالضبط نفس الموجة. شوف ازاي ده بعد ما نظفوا بقى كل حاجة وعملوا مصيادة حمام اصطادت كل حاجة بيوجهوا بقى نحو السماء كل حتة اينما يوجهوا البوق بتاع الاريال يدي نفس النتيجة. دلوقتي عمل أرنو بنزاس المرصد الجديد بتاعه إيريال بيشتغل بالكمبيوتر و ده الإيريال الجديد بقى اللي عملوه بعد ما خدوا جائزة نوبل. وما زال العلم مستمر. ركب العلم يسير، الأدوات العلمية زي ما احنا شايفين عمالة تتطور وتتقدم بشكل خرافي. شوفوا هنا كمبيوتر بقى خلاص. فين أيام الإيريال اللي كان بيعشش فيه الحمام؟ ده قمر صناعي بيستقبله البث اللاسلكي اللي جاي منه. حاجة جميلة. الاستماع إلى الكون، إلى كل ما يصدر من همس في هذا الكون اللانهائي. الفضول طنتهم تنتهم ورا المسألة وراها وراها وراها لغاية ما قدروا يوصلوا لحاجة. علم. بقى عندهم مجموعة من المساعدين ما بقوش اتنين، بقوا قبيلة جديدة تيم عظيم. اشتغلوا على الإنسان الآلي. العلم لا يتوقف والمسيرة لا تتوقف. لقينا جواب على سؤال في 1,000,000,000 سؤال جديد. كل ما بتفتح علبة تلاقي علبة جواها، تفتح علبة تانية تلاقي علبة تانية، وهكذا مسيرة العلم لا تنتهي. كل ما تجاوب على سؤال بيتفتح 10 أسئلة جديدة. نشوف الخطبة اللي هم قالوها في جائزة نوبل. أرنوبل نزاع يسأل كلمتين غاية في الجمال. لما جه ياخد الجائزة وقف قال خطبة، فقال على المدعوين خطبة جميلة جدا. يقول نحن نسعد كثيرا حينما يكف أطفالنا عن السؤال المتعب، ماذا يعني ظلام الليل؟ ما هي الشجرة؟ ما هو النجم؟ ونسعد كثيرا حينما يدخلون الجامعة ويجدون لكل سؤال جواب. لكن ما ظنناه متعبا هو أكبر نعمة أنعم علينا بها الخالق، نعمة الفضول. والفضول هو الصانع الحقيقي للتقدم العلمي، والفضول هو شباب العقل، وحينما ينتهي الفضول تبدأ شيخوخة العقل. والفضول هو الذي بنى لنا هذه الحضارة الجميلة. الحقيقة شفنا نموذج مشرق، يعني أنا حرصت قوي على أني أجيب هذا الفيلم لأنه يدينا نموذج من أهو ده مثلا مهندس في شركة تليفونات، أهو نوع من موظف. شوف فين بقى الموظف هناك في بلاد العلم والنشاط والديناميكية والعمل، وهنا الموظف بين القهوة والجرايد يتاوب كل شغله روتين. وبعدين طبعا حاجة تانية شفناها المصابرة، الإخلاص، الجد، الجدية. ثم ثمرت ده كله إيه؟ إن يبقى في النهاية نشوف هذا المهندس أو يوصل يبقى طليعة عصر ويتسلم جائزة نوبل ويبقى مثال. فالجدية لها ثمرة والإخلاص له ثمرة. أنا عارف طبعا دلوقتي الشباب بيقول إيه، بيقول طب ما تدونا إمكانيات وإحنا نعمل، ما دي حاجة أصلها عاوزة ميزانيات ودي عاوزة أصلها فلوس، إنما من غير إمكانيات ما إحنا معذورين. أنا عارف إن ده بيدور في ذهن الشباب دلوقتي، لكن أنا هرد عليه برضه، لأن الحكاية مش حكاية إمكانيات، دي حكاية عقلية روح وسابة. أنا أحكي لهم حكاية من 2200 سنة في صعيد مصر. ذات نهار واحد قاعد، هذا الواحد ده عالم مشهور ورياضي، عالم في الرياضيات وفلكي وموسيقار، اسمه أرسطوتنس. هذا الراجل قاعد يتأمل في عز النهار، فلاحظ انعكاس الشمس في البئر. الشمس كانت لحظة السمت فوق الدماغ بالظبط، ولاحظ ان مفيش ظل خالص، كل شيء الظل اختفى وهي في السمت وانعكاسها في وسط البئر بالظبط. هذا الراجل اللي هو قلنا عالم وموسيقار ورياضي قاعد مستعجب، قال غريبة يعني ده انا فاكر من يعني يوم في نفس اللحظة دي بس على بعد 100 كيلومتر شمالا كانت الشمس في السمت، لكن كان في زاوية، كان في زاوية وفي ظل، فإزاي الله إزاي هنا وأنا قاعد والشمس في السمت فوق راسي وما فيش ظل والشمس جاية في نص البير بالضبط، ولو حطيت أي شجرة كده ما يبقاش لها ظل، بينما على بعد 100 كيلومتر شمالا وفي نفس الوقت في ظل وأشعة نازلة بزاوية، أشعة الشمس نازلة بزاوية. هل ده حاجة غريبة أوي؟ أولا لو كانت الأرض مسطحة ما يصحش إن يحصل فرق بين هنا وبين 100 كيلومتر شمالا، كان لازم لما تبقى الشمس في السمت فوق دماغي بالظبط هنا تبقى هناك برضو، لو كانت مسطحة يبقى هناك برضو في السمت برضو، ويبقى ما فيش ظل هنا وما فيش ظل هنا. إنما غريبة دلوقتي يبقى فيه هنا ما فيش ظل خالص والشمس في نص البير، بينما على بعد 100 كيلومتر شمالا أشعة الشمس نازلة بزاوية وفي ظل. دي حاجة ملهاش إلا تفسير واحد، إن الأرض ما هياش مسطحة وإن مقوسة محدبة، وإنها في النهاية لابد إنها تكون كروية، وبسرعة راح جايب ورقة وقلم وقعد يحسب بناء على المسافة والزاوية وطلع المحيط بتاع الأرض، أثبت كرويتها وحسب المحيط بتاع الكرة الأرضية، وهو قاعد من غير لا إمكانيات ولا مش عارف ميزانية أمريكية ولا كلام ده كله. قل سيروا في الأرض فانظروا، السير والنظر، إنما هي مش مسألة إمكانيات، هي ممكن الروح الوساد العقل اللي بيفكر النظر ده، مجرد واحد هو قاعد بورقة والقلم حسب محيط الكرة الأرضية وأثبت كرويتها من 2200 سنة. وليه عندنا نيوتن لما قاعد كده وبص لقى التفاحة وقعت من الشجرة على الأرض، فقعد يفكر قال ده مش معقول، لو كانت الأرض جرم فضائي معلق في الفضاء كده كان المفروض إن أي تفاحة تقع في الفضاء ترجع في الأرض تاني ليه؟ ثم كان المفروض برضو إن كل المية اللي في المحيطات دي تندلق، مش الأرض دي كرة كده هو ومعلقة في الفضاء؟ طب ما دام هي كرة معلقة في الفضاء يبقى لازم كل المحيطات تندلق والمية تتكب في الفضاء، ولو وقعت تفاحة مش مفروض تنزل على الأرض تاني، ده المفروض تنزل في الفضاء، إنما إيه اللي نزلها على الأرض تاني؟ يبقى لازم فيه جاذبية. وابتدى بقى بالحسابات يطلع نظريته بتاع الجاذبية، ما كانش فيه لا إمكانيات ولا حاجة ولا معامل ولا مختبرات ولا النظر والعقل الروح العقلية. أليسون بياع الجرايد اللي اخترع المصباح الكهربائي والجراموفون وعشرات الاختراعات العجيبة،